بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في بقية شرح الأحاديث للباب السابق، في قوله في حديث جابر: فجاء بقدح نبيذ، هو محمول على ما سبق في الباب السابق أنه نبيذ لم يشتد ولم يصر خمرا مسكرا، أي أنه لا يزال نبيذا. نعم. لم يشتد ولم يغلو ولم يبلغ درجة الإسكار. نعم. ولهذا ساغ شربه وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله عن الأعمش عن أبي سفيان، اسم أبي سفيان طلحة بن نافع، اسمه طلحة بن نافع، وهو أحد تلاميذ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو تابع مشهور سبق بيانه مرات. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت، تضرم على أهل البيت بيتهم. ومعنى تضرم يعني تشعل وتهيج وتنشر النار، لأن الفويسقة والمراد بها الفأرة من عادتها أنها تسعى في البيت وتنقل الأشياء وتجر الأدوات، وهذا مما يساعد في نشر النار ونقلها من مكان إلى مكان. نعم. قال: والمراد بالفويسقة الفأرة، وتضرم بالتاء وإسكان الضاد، أي تحرق سريعا. قال أهل سريعا. نعم. قال أهل اللغة: ضرمت النار بكسر، يقولون ضرمت النار بكسر اللاء، وأضرمت النار كلها بمعنى أشعلت، أي التهب. وأضرمتها أنا وضرمتها. قول مسلم رحمه الله تعالى، ولم يذكر تعريض العود على الإناء، يعني هذا الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له باللبن من النقيع وهو مكشوف قال لمن جاء به: ألا خمرته؟ وإن تعرض عليه عودا، يعني إن لم تجد غطاء تغطيه ضع عليه أو على عرضه عودا يحفظه من أن يسقط فيه شيء. نعم. ولم يذكر تعريض العود على الإناء، هكذا هو في أكثر الأصول، وفي بعضها تعرض، يعني في كثير من الأصول، ويقصد بها الكتب التي نقلت هذا الحديث لم تشر إلى مسألة عرض العود على الإناء، وبعضها جاء فيه ذلك، وهما جاء فيه ذلك هذه الرواية التي بين أيدينا. نعم. فأما هذه فظاهرة، وأما تعرض ففيه تجوز، تسمح ففيه تسمح في العبارة، يعني من حيث اللغة، لأنه قال تعرض. نعم. أو تعرض، وكأنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه العبارة، وإنما قال عرض العيد العودي، عرض العود على الإناء. نعم. ففيه تسمح في العبارة، والوجه عن والوجه يعني الأصل اللغوي أن يقول أن يقول ولم يذكر عرض العود، ولم يذكر عرض العود بدل أن يقول أن تعرض. نعم. لأنه المصدر الجاري، على تعرض، والله أعلم، لأنه هو مصدر الفعل عرض يعرض، تعرض عرضا، عرض الإناء هذا المصدر، وتعرض هذا فعل، الفعل المضارع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. وهذا أدب من الآداب التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، وهو أنه ينبغي لهم أن يتحينوا وقت غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتشرت الشياطين وتفلتت، وعلى المسلمين أن يأخذوا حذرهم ويحفظوا أولادهم ويمنعوهم من الحركة، وهكذا يمنعوا فواشيهم بالفاء، يعني مواشيهم التي تنتشر، سواء كانت حيوانات أو نحوها، ينبغي لهم أن يكفوا أن يمنعوها ولا يتركوها تنتشر، لأن هذا وقت تنتشر فيه الشياطين، فربما تعرضت لأذاهم وربما ألحقت بهم الأذى والضرر، فالإنسان يتحصن ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى، ويأخذ بالأسباب بأن يحبس كل من ينتشر حوله من بني آدم، من أولاد ومن نساء ومن الصبيان، وكذلك الحيوانات، حتى يهدأ الليل، حتى تنتهي فحمة الليل، وفحمة الليل يعني ظلمة الليل في أوله، فتسمى بالفحمة، وفي آخر الليل تسمى بالعسعسة، ولذلك لا ينبغي له أن يترك هذه الحيوانات والدواب تنتشر، لأنها تكون عربة لإلحاق الأذى بها من قبل الشياطين. نعم. قال فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوه، وأغلقوا الباب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوقعوا قربكم واذكروا الله اسم الله عليها، وخمروا آنياتكم واذكروا اسم الله عليها. كل ذلك ينبغي فعله وذكر اسم الله عليه، يعني يكونان مقرونين، لأن الذكر يكون فيه التحصين من الله جل وعلا، وغلق الأبواب ووكاء السقاء يكون بأخذ الأسباب. نعم. ولو أن تعرضوا عليها شيئا. هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشياطين، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه، ولا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره. إذا وجدت هذه الأسباب، يعني كل هذه الأمور لا يقدر الشيطان عليها ما دام قد أخذ بالأسباب بها وذكر اسم الله عليها. نعم. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح، إن العبد إذا سمى عند دخوله بيته قال الشيطان لا مبيت لكم، أي إن الشيطان يقول لأوليائه الذين معه لا سبيل لكم بالمبيت، يعني لا سلطان لكم ولا تستطيعوا أن تدخلوا هذا البيت حيث حيل بينكم وبينه بذكر اسم الله. وهكذا الإنسان إذا قارف أهله واستعاذ بالله وسأل الله أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان ما رزقه، فإن الشيطان أيضا لا يستطيع ولا يجرؤ ولا يقرب. ولذلك شرع للإنسان إذا أراد دخول بيته أن يستعيذ بالله من الشيطان عند الدخول، وإذا أراد أن يطعم في بيته يسمي اسم الله على طعامه، وهذا مما يمنع مشاركة الشيطان له أو لأهله أو لأحد من ذويه. نعم. قال إن العبد إذا سمى عند دخوله بيته قال الشيطان لا مبيت لكم، أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كان سبب سلامة المولود. نعم. كل هذه استعاذات يستعيذ بها الإنسان بالله جل وعلا تحول بينه وبين أذى الشياطين. نعم. كان من سلامة المولود من ضرر الشيطان. وكذلك شبه هذا مما وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع، ويلحق بها ما في معناها. قال أصحابنا يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال. وكذلك يحمد الله تعالى في أول كل أمر ذي بال، للحديث الحسن المشهور فيه. نعم. الحديث المشهور كل أمر ذي بال ينبغي أن يذكر عليه اسم الله. نعم. وأن يسمى وأن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الذكر الذي أو الشيء الذي يذكر اسم الله عليه يكون محصنا ويكون بعيدا عن تناول الشياطين. نعم. قوله جنح الليل هو بضم قال جنح الليل بضم الجيم. نعم. قال جنح الليل وبعضهم يقول ب كسر الجيم الجيل. جنح الليل. نعم. والمشهور جنح الليل. نعم. قوله جنح الليل هو بضم الجيم وكسرها لغتان مشهورتان. نعم. وهو ظلامه. ويقال أجنح الليل أي أقبل ظلامه. أي أقبل ظلامه. وأصل الجنوح الميل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فكفوا صبيانكم أي أمنعوهم من الخروج ذلك الوقت. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان ينتشر أي جنس الشياطين تنتشر. نعم. ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين ذلك الوقت من أذاه. نعم. من إيذاء الشياطين لكثرتهم حينئذ والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم أي حيواناتكم وأولادكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء حتى تذهب فحمة العشاء العشاء قال ظلمة العشاء. نعم. قال أهل اللغة الفواشي كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها تسمى بالفواشي من الفشو. نعم. وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض وفحمة العشاء ظلمتها وسوادها وفسرها بعضهم هنا بإقباله قال كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض وفحمة العشاء ظلمتها وسوادها وفحمة العشاء ظلمتها وسوادها وفسرها بعضهم هنا بإقباله يعني بإقبال الليل وإقبال الظلمة بإقباله. نعم. وأول ظلمته وكذا ذكر صاحب نهاية الغريب وكذا ذكر صاحب النهاية يعني صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث. نعم. قال ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء الفحمة. نعم. ولظلمة آخر الليل أو باقي الليل يقال العسعسة وللتي بين العشاء والفجر العسعسة. نعم. وللظلمة التي بين العشاء والفجر العسعسة قالوا لها العسعسة. قوله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين.